لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية يعني نستأذن إخواننا الذين يتابعون معنا يعني الدرس الأسبوعي في أن هذا اليوم يعني هي كلمة استثنائية بين يعني دروس كتاب عالم الجن والشياطين، وهذه الكلمة يعني أراها لابد منها في هذه يعني الساعة وهذا الوقت، خصوصا يعني مع الأحداث التي تدور من حولنا على أرض فلسطين الغالية. فنقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لما يحدث لإخواننا المسلمين على أرض فلسطين لمحزنون. المجازر اليهودية تتوالى على إخواننا المسلمين في كل ساعة، ويعني آخر ذلك ما كان من مجزرتي اليوم منذ ساعات قليلة، مجزرتي جبلية والنصيرات. وفي مثل هذه الأحداث يتردد في نفوس كثير من الناس سؤال وتساؤل، وهذا السؤال وهذا التساؤل هو موضوع وقفتنا اليوم. حكمة الله تعالى في تسليط أعدائه على أوليائه، حكمة الله تعالى في تسليط أعدائه على أوليائه. فظاهر الحال أن المؤمنين قد سلط عليهم الكفار، والآلام في كل يوم تزداد في أهل الإيمان. وهذا السؤال الذي ذكرته أنا في عنوان كمسألة عقدية، ما هي حكمة الله تعالى في تسليط أعدائه على أوليائه، ربما يتردد في بعض النفوس بصيغ مختلفة. يعني لعل يعني من يعني أكثر ذلك أن يقال في النفوس: ألسنا مسلمين موحدين وهم كفر مجرمين؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا مظلومين وهم ظالمة والعياذ بالله مجرمون؟ فلماذا يتركهم الله عز وجل يتسلطون علينا على هذا النحو؟ هذا سؤال قد يعني يدور في خلجات نفوس كثير من المؤمنين في هذا الوقت، وربما الشيطان يوسوس بالوساوس السيئة في هذا الوقت. إذا كنتم أنتم مؤمنون موحدون وأنتم على الحق وأنتم الله مولاكم وهم لا مولى لهم، فلماذا يترككم ربكم يتسلطون عليكم على هذا النحو، يذبحونكم ويقتلونكم ويحرقونكم ويهدمون بيوتكم فوق رؤوسكم ويجوعونكم ويشردونكم وكذا وكذا ونحو ذلك؟ فالجواب على هذا الذي هو عنوان لي يعني الحديث وهو الوقفة التي معنا، وهي مسألة عقدية: ما هي حكمة الله تعالى في تسليط أعدائه على أوليائه؟ الله عز وجل له حكمة في هذه الأحداث التي تدور، فما من شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله تعالى، فله حكمة سبحانه وتعالى في ذلك. ما هي هذه الحكمة؟ الجواب على ذلك من وجوه سبعة أذكرها إن شاء الله تعالى باختصار. لكن قبل أن أذكر هذه الوجوه، وهي كما أنبه في الحقيقة مسألة عقدية وإيمانية في ذات الوقت، لابد لكل مسلم أن يستحضر هذه المعاني وهو ينظر في هذه الأحداث الدائرة من حولنا. فأقول قبل أن نذكر هذه الوجوه لابد أن ننبه تنبيهين. أولا أقول لإخواني المسلمين ولكل مسلم: اعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمحو اليهود من على وجه الأرض، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن الله عز وجل لا يفعل ذلك الآن، نعم، لماذا؟ الحكم من يريدها هو سبحانه. قال الله تعالى: ولو يشاء الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا إشارة إلى الحكم التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في بيان حكمة الله في تسليط أعدائه على أوليائه. التنبيه الثاني، أنا أريد منك وأنت تسمعني أن تستحضر معي أحداث معركة أحد، فإن هناك وجوه شبه، لا أقول تطابق طبعا، لكن أقول وجوه شبه بين الأحداث وبين يوم أحد، وهذا سيظهر معنا من خلال سردنا للوجوه التي هي حكمة الله في تسليط أعدائه على أوليائه. أولا، يعني الوجه الأول، أن حكمة الله تعالى وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، ثم تكون العاقبة للمؤمنين. توضيح كلام ابن القيم ده توضيحه بمعنى بسيط: لا تمكين ولا نصر إلا بعد ابتلاء وصبر. ده الوجه الأول، ما فيش تمكين للمسلمين ولا نصر للمسلمين على أعدائهم إلا بعد ابتلاء وصبر. هذه حكمة الله، هذه سنة الله الجارية، إنه يكون هناك عراق بين الحق والباطل، والحق ينتصر مرة والباطل ينتصر مرة، أو أكثر حق أكثر، وهكذا يكون هناك سجالات. ثم دائما العاقبة لأهل الإيمان. هذه عقيدة عندنا أهل الإسلام، إنه هيحصل سجالات بيننا وبين الكفر لكن في النهاية العاقبة ستكون للإيمان، النصر سيكون لأهل الإيمان. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما سرد عليه قصص كثير من الأنبياء، قال بعده: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولذلك هذه السنة، هذه العقيدة، سنة ربانية يعني، هذه العقيدة يبينها نبي الله موسى لأتباعه يوم جاءوا يشكون له قهر الفراعنة، فقال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. سنة جارية، يحصل عراق ويطول العراق أو يقصر، لكن ينتهي في النهاية لصالح من؟ يعني ينتهي بعد عراق متبادل وفترات ينتصر فيها هذا على هذا وهذا على هذا، الحق والباطل، لكن في النهاية العاقبة لأهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السنة لأهل الإيمان: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هذه سنة جارية، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول، رسول الأمة في كل أمة يصل به الحال، ومن معه من المؤمنين من شدة تسلط الكافرين عليهم أن يقول: يا رب متى النصر؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه العاقبة: ألا إن نصر الله قريب. ولذلك قريب من ماذا عباد الله؟ قريب من المحن والشدائد والبلايا، فإن هذه المحن والشدائد لابد أن تنتهي بإذن الله بعاقبة حسنة للمؤمن. نرجو الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحداث تكون حبلة بنصر الله أهل الإيمان بإذن الله تعالى. ولذلك هذه السنة العلماء يعلمونها في كل زمان، حتى علماء بني إسرائيل. هرقل كان عالما من علماء بني إسرائيل، لما سأل أبا سفيان عن ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هرقل: هل يعني حصل بينكم وبينه حرب أو قتال؟ هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال: كيف الحرب بينكم؟ قال أبو سفيان: سجال، يدال علينا مرة وندال عليه مرة. فقال هرقل الذي كان يقرأ في كتب أهل الكتاب: دي سنة كونية، قال تلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. تلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. إذن خلاصة هذا الوجه الأول إنه لا نصر ولا تمكين إلا بعد ابتلاء وصبر ويقين. الوجه الثاني أي لحكمة الله تعالى في تسليط الكفار والأعداء على أوليائه المؤمنين سبحانه وتعالى. الوجه الثاني ليتخذ من أوليائه شهداء. ليتخذ من أوليائه شهداء. من أين سيأتي الشهداء إذا لم يقتلهم الكفار؟ ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشهادة عنده سبحانه من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. هو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. هم الشهداء هيجوا منين؟ لازم يحصل قتال والعدو يقتل المسلمين ويقتل المؤمنين لأجل أن يتخذ الله منهم شهداء. قال الله تعالى للمؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن هذا وجه مهم جدا، أراد الله أن يتخذ من إخواننا المسلمين الشهداء. وسبحان الله كم من هؤلاء ظلموا في هذه الحياة الدنيا، وكأن الله سبحانه وتعالى يريحهم من هذا البلاء وهذا العناء ليكونوا عنده في الشهداء، فيسلط الأعداء نعم لأجل أن يتخذ منهم الشهداء سبحانه وتعالى. أيضا من الوجوه أي الوجه الثالث أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط الكفار على المؤمنين نعم لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، وهي أن يتميز المؤمن الصادق عن المنافق الكاذب والعياذ بالله. نعم هناك في المسلمين من هم يحملون أسماء المسلمين ويدعون أنهم من أهل الإسلام والإيمان، لكن عندما تأتي هذه المحن وهذه الشدائد والتي من أشدها تسلط الأعداء تسلط الكفار على المؤمنين بالقتل والتشريد والحرب والتجويع وغير ذلك، هنا يظهر بقى يميز الله عز وجل بين الفريقين. يعني بتعبير بسيط جدا الشدائد كاشفة. الشدائد كاشفة. ناس عندنا في العامية يقولون اسلامي يا شدة اللي بتوريني العدو من الحبيب. الشدائد تظهر العدو من الحبيب، تظهر الصادق من الكاذب، تظهر المؤمن من المنافق. قال الله سبحانه وتعالى بعد يوم أحد، لأنه يوم بدر دخل في الإسلام كثير من المنافقين بعد بدر، قالوا بس للمسلمين انتصروا خلينا بقى معاهم عشان ناخد معاهم غنايم ونبقى معاهم وكذا. يوم أحد لما هزم المسلمون طلعت الألسنة بتاعت المنافقين والعياذ بالله، وطفحت قلوبهم وألسنتهم بما في قلوبهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن هذا اليوم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لا لا لا، لازم يحصل حاجة توضح الحالين. قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، عشان يوضح ده من ده. ولذلك قال الله تعالى في موضع آخر أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا لا، لازم من فتنة، لابد من محنة. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك يوم أحد بقى بعد أحد المنافقين طلعت أصواتهم والعياذ بالله بالإجرام اللي في قلوبهم، وإخوانهم جرحى ومجروحين يوم أحد، مقتول من المسلمين 70 ومجروح منهم عدد كبير جدا، ومع ذلك هؤلاء ما رحموا المسلمين والعياذ بالله. وحكى الله لنا كثير من كلامهم، ومن ذلك قال الله تعالى للمؤمنين محذرا من هذا الصنف: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، طلع قتلوا ضد الكفار، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما كانوش حصل لهم اللي حصل، لو كانوا سمعوا كلامنا ما كانش حصل لهم اللي حصل لهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الله يقدر ذلك ليميز الخبيث من الطيب. أيضا من هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى يسلط أحيانا أعداءه على أوليائه، نعم، لأجل تعريف المؤمنين سوء عاقبة المعاصي والذنوب فيهم، أي نعم، لأجل أن ينتبهوا إلى أثر الذنوب والمعاصي وشؤم الذنوب والمعاصي. ما هزمنا الكفار وما يتسلط علينا إلا بمعاصينا وذنوبنا. يوم أحد انتصر المسلمون في أول النهار ثم هزموا في آخر النهار بسبب ماذا؟ معصية واحدة، مخالفة واحدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم الله سبحانه وتعالى ذلك لينتبهوا بعد ذلك، احذروا مخالفة أمر الله ورسوله. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. أول النهار قتلتم فيهم مقتلة غير عادية، انتصرتم عليهم نصرا مؤزرا وولوا الأدبار وفروا الكفار يوم أحد، وجعلوا يفرون ويتركون نساءهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. معصية واحدة، الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم، لأنه حصل خلاف بين الرماة نفسهم اللي عايز ينزل واللي بيقولوا لا ما ننزلش. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن هذا الذي يحدث من تسليط الكفار على المؤمنين له حكم، ومنها تنبيه المؤمنين لشؤم المعاصي والمخالفة لأمر الله ورسوله. ولذلك أنا أقول يا إخواننا، إذا كانت مخالفة واحدة في معركة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدت إلى حصول الهزيمة بعد النصر، فكيف بأمة تعصي الله عز وجل ليل نهار؟ بل والله في أثناء حتى الحوادث اللي احنا فيها والأحداث دي والآلام المؤلمة الشديدة جدا علينا كلنا، نجد بعض المسلمين في أماكن أخرى عاملين احتفالات وبيرقصوا وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. من وجوه حكمة الله تعالى في تسليط أعدائه على أوليائه أن الله عز وجل لو نصرهم على الدوام لا فسد حالهم، ودي من حكم الله إن ربنا ما ينصرش أهل الإيمان دايما، لأنه لو نصر أهل الإيمان دايما نفوسهم هتفسد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أنه نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها، لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ربنا هو الذي خلقهم وعليم بهم. ولذلك لو نصر الله المؤمن دايما دايما دايما دايما هيبقوا عاملين زي ما لو بسط لهم الرزق دايما، هتطغى نفسهم وهينسوا الفقر وهينسوا الفقراء وهيعتقدوا أن كل ده من مواهبهم هم، هتفسد النفوس. وده حصل في بعض المواطن، يوم حنين بعد مسلمة الفتح اللي هم لسه داخلين في الإسلام جديد لسه ما استقرتش عندهم العقائد الصحيحة، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا رايحين حنين واحنا 10,000، لن نهزم اليوم من قلة. ماذا حدث؟ هزموا. قال الله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هزيمة مع كل العدد ده كله؟ نعم، لأنه قد دخلت نفوس البعض معاني فاسدة. إحنا ما نتهزمش، ولذلك من حكم الله أنه ما ينصرش المؤمنين على طول دايما، لا، لازم يحصل نوع من الهزيمة في بعض الأوقات عشان النفوس تنكسر وتذل لله وتفتقر إلى الله. ولذلك الوجه اللي بعده بقى أن من حكمة الله أنه يبتلي المؤمنين بتسلط الكفار عليهم، أنه من هذه الحكم استخراج عبودية السراء والضراء، أن ربنا يستخرج منهم العبوديات بالذات في الضراء لما يحصل مصيبة للمسلمين، زي ما احنا عايشين دلوقتي كده، المصيبة اللي احنا عايشينها دي يستخرج الله عز وجل منهم عبوديات الضراء، توبة، صبر، احتساب، دعاء، ثبات، انكسار، افتقار، تذلل لله عز وجل. مش هو ده حال المؤمنين الصادقين دلوقتي؟ اللي بيقوموا يصلوا بالليل، اللي قوموا يدعوا ربنا، اللي بيتوبوا من الذنوب، اللي بيعودوا يتضرعوا إلى الله، اللي بيحتسبوا أولادهم عند الله عز وجل شهداء، اللي بيحتسبوا أعمالهم كلها لله في هذه المحن. عبوديات دي ما كانت لتخرج لولا هذا الحدث. العبوديات دي ممكن ما كانتش تخرج، زي المحن عموما يا أخوانا. كتير مننا والله يسأل نفسه، أنا لو مش المصايب فوق دماغي على طول ربما مش هرفع إيدي في يوم من الأيام، أرفع إيدي وأقول يا رب، لأن لو أنا المصايب مش فوق دماغي على طول هنسى وأغفل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يربي عباده ويؤدبهم بهذه المحن التي يستخرج بها منهم فيها هذه العبوديات، الدعاء والتضرع والصبر والثبات والتوبة وغيره من هذه العبوديات، لأنهم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله، يعبد الله على حرف، على حرف واحد من السراء والنعماء والعافية. لأن في ناس تانية ما بيعبدوش ربنا إلا وقت العافية بس، وقت المحن والشدائد خلاص والعياذ بالله يفروا ويسيبوا الدنيا كلها. لا، المؤمنين ربنا بيستخرج منهم العبوديات بتاعة الضراء. قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا فعلوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه. ولذلك المحن دي مؤلمة جدا، لكن فيها منح كثيرة جدا بإذن الله تعالى. وجه آخر من هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه المحن وهذه الشدائد التي يبتلي بها عباده ومنها تسلط الأعداء على أوليائه، أراد منها أن يجعل لهم المراتب العالية. أنا هقولها بتعبير بسيط وبعدين هقرأ كلام ابن القيم رحمه الله. بعض هؤلاء الصالحين هؤلاء بإذن الله، بعض هؤلاء المبتلين الله عز وجل كتب له عنده في الجنة الدرجة العالية. يعني ممكن بعض دول اللي احنا بنشوفهم دول يكون ربنا كتب له عنده درجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو أعماله تقصر عن ذلك، ما بيأديش من الأعمال والعبادات ونحو ذلك ما يؤهله لهذه الدرجة التي كتبها الله له قبل أن يخلقه. فيحصل ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يظل يبتلي، ومنها بقى الابتلاء ده يتسلط عليهم الكفار، يهدوا عليهم بيوتهم، يضربوهم بالقنابل، يحرقوهم، يجوعوهم. علشان ربنا سبحانه وتعالى وتدخل له مكانة كبيرة قوي عمله قصر عنها، فيقوم يحصل له ابتلاء ويصبر عليه لحد ما يلقى الله عشان ينال هذه الدرجة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه سبحانه وتعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيد لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ولذلك الله يشتري هذه النفوس، يشتريها بهذا البلاء، هذه المحن الشديدة، هذا الذي يحدث لهم من هذه الآلام. يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الوجوه وغيرها عباد الله ذكرها علماء الأمة في هذه المسألة العقدية الخطيرة، وهي حكمة الله تعالى في تسليط أعدائه على أوليائه. نعم، لهذه الحكم العظيمة وغيرها مما لم أذكره. إذن عباد الله هذا يصبرنا والحمد لله على هذا البلاء وهذه المحنة العظيمة التي يمر بها المسلمون. ولا ننسى أن من هذه الوجوه وجه استخراج عبوديات الضراء ومنها الدعاء، ولذلك نقول أكثر من الدعاء أكثر من التضرع لله عز وجل، تذللوا إلى الله وافتقروا إلى الله في صلواتكم في قيامكم في ليلكم، تضرعوا إلى الله عز وجل في صلواتكم بأن يرفع عن الأمة الغمة وأن ينصر الله عز وجل المسلمين. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم أنزل عليهم سقطك وعذابك إله الحق. اللهم إنهم لا يؤمنون بوعدك ويكذبون برسلك ويحاربون أولياءك، فانتصر منهم يا رب العالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنك قادر على أن ترنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحص اليهود ومن عاونهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم على ظهر الأرض أحدا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء المجرمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء المجرمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء المجرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.